الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة الحمد بها محمود الشحات محمدا Thank you. Come on. بہت تعریف بہت Oh, الله عليك محمود الله يا محمود الله اكبر والله عايزين نسمع ربنا يبارك لك سمعنا ربنا يبارك لك الله يخليك محمود اللي انت عليك نعم الله اكبر الله اكبر ان غلاك كل قلبي الله اكبر Oh,

يا أيها الذين كمان كمان كمان كمان كمان نعم استمعنا لما تيسر في توازين سورة آل عمران